وفيها نفع الجيران، أنه جاء ويدافع عن جيرانه، وحق الجار دافع عن جيرانه. ولكن هذه كلمة قال خطيرة، حتى أن أحد الحاضرين جعل يعني يحاول أن يدخل بكلام بحيث أنه يغطي على كلام الشخص الذي قال تنهى عن الشر وتستخلي به، يعني عبارة خطيرة، عبارة شنيعة، فجعل يحاول يقول كلاما يغطي به على كلام هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال حتى فهم ماذا يقول الرجل، ثم أمر بأن يخلى عن جيرانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حبس، حبس على سبب، ما حبس ظلما، ما حبس ظلما. والرجل ذاك جاء يستشفع في جيرانه، حتى وصلت قضية النقاش أنه قال هذه الكلمة ثقيلة. طبعا قد يجتهد الحاكم فيخطئ، يمكن الحاكم يقول اسجن فلان يعني على أساس أن هناك تهمة ريبة، سبب قوي، سبب في نظره، ثم يتضح أن مثلا مسألة اتهام بالباطل وأن هذا بريء، فيطلق سراحه، يطلق سراحه. طيب يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل أضيف عدد خلقي فارض نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي؟ الأذكار أذكار، الأذكار توقيفية، ونحن نتبع ولا نخترع، ولذلك ما كان فيه هذا نقوله، وما لم يكن فيه لا نقوله، لأن الأذكار نحن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها ونقولها كما هي. وقولها كما هي أفضل من أن نحن نخترع ويعني نضيف أشياء على أشياء لنخرج بذكر جديد، بل إن اختراع ذكر والمواظبة عليه يحوله إلى بدعة، لأن المخترع ليش واظب عليه؟ معناه يعتقد أنه في ميزة. وقد يخترع ذكرا ويخيل إليه أن هذا ذكر أعظم من الأذكار الأخرى المشروعة المنقولة المروية، ولذلك نحذر من اختراع الأذكار. وربما الواحد يتخيل يعني يهيئ له أن هذا أفضل بهذه الصيغة، فيكون فتح باب شر، ويكون كأنه يستدرك على الشرع، يقول يعني كأن هذه لو زدنا فيها كذا يصير أحسن. طيب لو كان هذا أحسن كان جائز، يعني الله عز وجل هو الذي شرعه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا إياها، لو كانت أفضل بهذه الصيغة كان جاء بها الشرع، يعني الشرع سيترك الأحسن والأفضل يخلينا نحن يعني نأتي به، نحن نأتي به. هذه أذكار توقيفية مفترض أن نحافظ عليها كما هي، نحفظها ونأتي بها. ويكون يعني زيادة عندنا في قضية الأعداد غير المقيدة في الأذكار المفتوحة، مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وعلى. لو قلت مثلا أنت في اليوم يعني 200 250 300 أي عدد بلا تقييد وأكثرت منها ورد، ومن قال كذا كذا فله كذا، ولا يأتي أحد بأفضل ما جاء إلا رجل زاد عليه وقال أكثر. إذن هذا الباب يعني الزيادة في العمل وليس في المتن، ليست الزيادة في النص، وإنما الزيادة أنك تأتي بالمشروع القابل للزيادة وتزيد عليه. هل هناك أذكار لا يعني لا يشرع الزيادة عليها؟ أي نعم، مثلا بعد الصلاة أستغفر الله كم مرة بعد السلام؟ ثلاثا. لو واحد قال لا أنا بعد الصلاة سأقول أستغفر الله سبعا مثلا أو خمسا أو أربعا أحسن، يقول لا ما هو أحسن، ما هو أحسن. هذا الذكر في هذا الموضع ورد ثلاثا يعني ثلاثا ما تسيب. تريد أن تزيد كله في غير هذا الموضع، مثل إني لأستغفر الله في اليوم الليلة أكثر من 70 أو 100 مرة في المجلس الواحد، عد يعني زيد بلا زد بلا عدد معين، مفتوح المجال الزيادة. أما تجي على ذكر مقيد بعدد معين في مناسبة معينة وتزيد عليه، معناها أنك كانت تستدرك على الشرع وتقول لا ما هو هذا أحسن كفاية، أنا اللي أنا زدته أحسن، وهذه مشكلة. بعد الصلاة مثلا سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ورد 10 10 10، ورد سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25. في السنن ثبت حديث صحيح. إذن هذه نحن نأتي بها بالأعداد الواردة الثابتة، في الروايات المختلفة ننوع، مرة هكذا مرة هكذا. أشهر الصيغ نأتي بها أكثر شيء في أكثر الحالات. ما نجي وجه واحد يقول لا ليش ما نقول بعد الصلاة سبحان الله 44 والحمد لله 44 والله أكبر 44، ما هذا أفضل؟ يقول لا ما هو أفضل، لأنك جئت إلى موطن معين للذكر ورد فيه بعدد معين وزدت عليه. تريد الزيادة روح اذهب إلى مجالات الزيادة المفتوحة وزد، مثلا كذا في اليوم والليل، في الصباح في مجلس من المجالس تريد تستغفر مفتوح، تريد تزيد في التهليلات غير المقيدة بوقت معين بعد الصلاة، اذهب وزد وقل ما شئت، ولا تحدد عدد معين، خلاص اذكر على نشاطك، اذا تعبت خلاص قف. طيب يقول ما حكم من قضى صلاة الفجر جهرا دونك سواء كان بالتكبيرات او القراءة، هل تصح صلاته؟ نعم تصح صلاته. طيب هل هو السنة؟ هل ما فعله هو السنة؟ قضاء صلاة الفجر، النبي عليه الصلاة والسلام نام مع أصحابه مرة وأيقظتهم الشمس وقام صلى بهم جماعة، هل يعني هو صلاة النهار سرية، صلاة الليل جهرية، لكن في أشياء وردت في صلاة النهار وهي جهرية، يعني مثلا صلاة الجمعة مع أنها نهارية إلا أنها جهرية، صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف لو صار في النهار، طبعا اختلف العلماء فيه والراجح يعني أنه يجهر به. في قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة النهار بالليل، هل هذا يغير الجهر إلى سر والسر إلى جهر؟ طبعا العلماء لهم كلام الأقوال في هذه المسألة. صلاة الضحى ورد أنها تصلى جماعة، أحيانا زار قوما وصلى بهم جماعة وكان صلاة الضحى، طيب يجهر ولا يسر؟ إذن في بعض المسائل العلماء فيها أقوال، هل يعني السر لأجل أن الصلاة نهارية والجهر لأنها جماعة، يعني صار هنا سببان لقضية يتنازع المسألة من جهتين، هذا نسر لهذا السبب أو نجهر لهذا السبب؟ فما ثبت في السنة سنفعله، مثلا صلاة الجمعة نهارية لكن جهرية خلاص نفعله، نتقيد بورد السنة. وما لم يرد في شيء معين هو العلماء يجتهدون فيه، فالإنسان يعني يبحث، وما ترجح من أخوال أهل العلم يعمل به، ما كان على مستوى الترجيح يقلد. على أي حال يقول جهرنا نقول الصلاة صحيحة صحيحة. تأخر مجموعة أشخاص عن صلاة الجماعة وجاء كل شخص منهم لوحده بحجة صلى كل واحد لوحده بحجة يعني أنه لا يشرع صلاة الجماعة الثانية، وأن العلماء تكلموا في حديث من يتصدق على هذا، وأن المتصدق عليه لابد أن يكون واحد من اللي صلى مع الجماعة، لأن المتصدق غني والمتصدق عليه فقير، فالمتصدق كان مع الجماعة والآن هو يتصدق على الثاني. طبعا لكن مسألة معروفة والخلاف فيها معروف، والراجح جواز الجماعة الثانية، وأنه لا بأس إنسان لو مجموعة من الأشخاص فاتتهم صلاة الجماعة لا بأس أن يصلوا هم جماعة، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، يعني إذا صاروا ثلاثة أحسن من اثنين. هل تجزي قراءة أذكار الصباح إذا قرأت مع طلوع الشمس؟ نعم نعم، هذا وقت الصباح. متى ينتهي وقت الصباح؟ خلاص إذا جاء الظهر صارت شمس الزوال انتهى وقت الصباح، أو صارت في وسط السماء ثم ستزول عن وسط السماء، وبذلك ينتهي وقت صلاة الضحى، يعني قبيل الظهر إذا صارت شمس وسط السماء انتهى وقت صلاة الضحى. يقول هل قراءتها بعد خروج الوقت تحفظ الإنسان من السحر والعين؟ طبعا هو سيبقى ميزة لقراءتها في الوقت لا شك، أن جعل الذكر في وقته أفضل من أو له ميزة بالتأكيد عن أن يقال بعد ذلك. لكن في نقطة هي هل تقضى الأذكار ولا لا، هل تقضى الأذكار ولا ما تقضى؟ هذا يعود إلى مسألة هل فات موضعها ولا ما فات. يعني مثلا دعاء الخروج من المسجد، واحد خرج من المسجد عند الخروج يقول الدعاء، طيب لو واحد خرج وراح للبيت مثلا بعدين تذكر أنه ما قال دعاء، هل هذا الذكر يقضى؟ خلاص طيب نقول فات موضعه، فات موضعه انتهى خلاص ما يقضى، فات موضعه. واحد نسي أن يقول عند دخول الخلاء بسم الله الله، أو مثلا أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وطلع من الخلاء وراح وعند على فراش النوم تذكر أنه لما دخل الخلاء ما قال، هل يقضى؟ نقول خلاص فات موضعه، فات موضعه. واحد مثلا عند اتيانه اهله قال اللهم اجنب الشيطان شر الشيطان ما رزقتنا، نسي وخلص قام واغتسل وصلى وراح العمل، وفي العمل قال انا ما قلت اقول اللهم. فاذا في اشياء واضح فات موضعها، فات موضعها. يقول الاذكار العامه الأخرى، عنده أذكار عامة موهم مقيدة بوقت بحال معينة يستعملها. أحيانا يكون في مجال الاستدراك، يعني مثلا في الطعام أنت بدأت نسيت تقول بسم الله لكنك لازلت تأكل، أثناء الطعام تذكرت تقول بسم الله في أوله وآخره. لكن لو انتهيت من الطعام خلاص انتهى، يعني فات الآن، لا أنت في أوله ولا أنت في أوله وآخره ولا في وسطه، راح ذهبت للنوم. فإذا أحيانا يكون في مجال للاستدراك، مثلا في الوضوء أنت نسيت أن تقول بسم الله في أول الوضوء، هل تقول في وسط الوضوء بسم الله؟ طبعا بعض العلماء اختلفوا قالوا فات الموضع، خلاص فات المحل، فات موضعه. بعضهم قالوا لا قياسا على الطعام ما فات، تقول في وسط الوضوء بسم الله. لكن انت توضيت وخلاص رحت المسجد بعدين قلت هو انا ما قلت يعني هل اقول الان بسم الله تبع اول الوضوء وقد خلاص الان يعني اقيمت الصلاه فات موضعها. اذن في اذكار ويوجد مجال يعني استدراك، وفي احيان احوال انتهى راح فات موضعها، عليك بالاذكار العامه. الإمام أحمد رحمه الله يعني قال عن ذكر الخلاء: ما فاتني إلا وحصل لي مكروه. يعني يقول ما فات عليه ذكر دخول الخلاء إلا صار له شيء. فكأن الله يعني يذكر بعض عباده إذا نسوا أشياء حتى ما ينسوا، يصير خلص الواحد لا يكاد ينساه، لو نسيه يمكن يصير له شيء تذكره من الله. وفي ناس لا يعني لا يذكرهم ما يصير شيء، يقول ما قلت ما صار شيء. ليس من خيرية، ليس من يعني من خير هذا الإنسان من غفلته. يقول إذا ما حكم لبس العدسات الملونة للرجال للزينة؟ يا سلام، ما خلصنا من النساء حتى نأتي إلى الرجال. الآن لبس العدسات الملونة للنساء في خلاف بين العلماء، بعضهم أجازه وقال هذا من ضمن الزينة، مثل ما تصفر وتخضر وتحمر وتصبغ وجهها بالمكياجات، وهذا كأنه مكياج للعين أو العدسة الملونة. وقال بعضهم لا، هذا من تغيير خلق الله ولا يجوز. لماذا؟ قالوا هذا يدوم يعني يستمر فترة طويلة، طيلة ما هي تضع هذا. نحن نقول مثلا أحمر الشفاه، الكحل، الحنة، هذا يزول يعني. أما شيء يبقى مثل الوشم لا، هذا تغيير خلق الله، هذا يدوم، هذا يطول، هذا يبقى، ما يجوز. الأشياء المؤقتة هذه تعتبر من يعني أشياء من الزينة، أما الشيء الذي يدوم لا. ضبطوا بعضهم بهذا، ثم اختلفوا في العدسات الملونة، فقال بعضهم هذا من أشياء المؤقتة يزول السبب. قال بعضهم لا، هذا تضعه فيبقى، ونقول إذا كان طبية نعم لأنها طبية واللون تبع ما يضر، أما أن تضعه هي للزينة بدون ما يكون طبي يعني واضعة إياها قصدها الأول الوحيد الزينة فلا. فإذا فيها خلاف في المرأة التي تحتاج للزينة، أو من ينشأ في الحلية، المرأة تحتاج للزينة، الرجل يتزين له من قبل امرأته. الرجل ما يضع حناء، ما يضع يعني مكياج أصباغ، هذا ينافي الرجولة. الرجل ما يتحلى بالذهب، ما يلبس أساور ولا قلائد ولا حلق في أذنيه ولا الدملج ولا الخلاخل في الأقدام. الرجل بس يباح له خاتم الفضة، أما أنه يصبغ نفسه هذا فعل المتشبهين بالنساء، ولذلك ما يضع الرجل عدسات ملونة لا يضع. إذا كان إذا جازت للمرأة من حاجتها للزينة. هذا شيء فطري عند المرأة تتزين بمثل هذا. أما رجل يتزين تشبب النساء، طبعا كونه يمشط شعره ويتنظف ويدهن هذا شيء آخر، فضاء النظافة. لكن هذه لا، هذه قضية التزين بالأصباغ أو التزين يعني بما هو من شأن النساء، لا يجوز التشبه بالنساء فيه. يقول: العاشر ذو الحجة سوف يكون جمعة وهو يوم العيد، هل له أحكام خاصة؟ لا، إلا أنه من صلى العيد مع الناس تسقط عنه الجمعة. صلي ظهرا، أنا شخص سوف أسافر إلى جدة بعد أيام وقد أحج وقد لا أحج، لا أدري لو حجيت من أين أحرم؟ من جدة، لأنك ما جزمت، ما جزم، فمن أين تحرم؟ من حيث تجزم. إذا ناوي الحج في هذه السفرة، هل نوى الحج؟ إذا كان نوى الحج بالسفرة هذه لا بد أن يحرم الميقات. إذا ما أحرم الميقات وفوته يرجع إليه ويحرم منه. أما واحد قال: لا شوف، أنا لا أنا الآن سفرتي هذه للمدينة ما هي للحج، لكن من المدينة إلى مكة إلى جدة هذه أنا السفرة ناوي فيها الحج، أما سفرتي من هنا إلى المدينة ما أنوي فيها الحج. فالقاعدة ما هي؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يقول في بعض المنتديات رابط لفيلم يقول إن هذه امرأة في وهي قبض ملك الموت روحها وهي في أحد أماكن الخنا والدعارة، وقد تم عمل مونتاج له بواسطة بعض الإخوة وطمست أجزاء من المرأة. طبعا المرأة كلها عورة، وبالتالي ما يجوز النظر إليها إلا بشروط، إلا الخاطب الطبيب في حالات معينة. مسألة يعني أخذ عظة من امرأة تحتضر، لو قال واحد: أنا رأيت امرأة تحتضر أمامي أنظر إليها ولا لا؟ أفرض أنه مثلا صار حادث سيارة وألقيت المرأة في الطريق متكشفة وهي تحتضر، هل يجوز لك شرعا النظر إليها للاعتبار؟ نقول: الأصل عدم جواز النظر، أليست امرأة أجنبية؟ بلى، إذا لا يجوز النظر إليها حتى لو كانت تحتضر، ما يجوز. يعني من الناس والعياذ بالله قد عند انتكاس الفطرة لدرجة أنه قد يفعل الفاحشة بامرأة ميتة. يعني فإذا ما يسوغ هذا النظر إليها. أما الضرورة قضية واحد يسعف امرأة مصابة، طبيب في الطوارئ يعالج امرأة وصلت مصابة بالحادث لازم ينظر إليها للعلاج، هذه قضايا الضرورات والحاجات لها أحكامها الخاصة. أما يجي واحد يقول: أنا أستبيح أن أنظر امرأة تحتضر للأخذ العبرة، لا لا، هي امرأة مأمورين نحن بغض البصر عن النساء الأجنبيات، فإذا لا ننظر إليه. ولذلك يا أخوان قضية يعني مثلا نقول نستعمل هذا كوسيلة للدعوة أو ما نستعمل وسيلة للدعوة، نقول نستعمل وسائل مشروعة، لأن قد يخطر لبعض الناس لبال بعض الناس استعمال وسائل في الدعوة لكنها غير مشروعة، فلا بد أن تكون وسيلة مشروعة. هل سمع السبعون في الآية كلام الله؟ هذا يحتاج إلى دليل، وما أظن عندنا دليل في الآية أنهم سمعوا كلام الله. فيه بالروايات التي يعني ما تثبت من إسرائيليات مثلا، فيه أنهم سمعوا، لكن كنص من القرآن أو من السنة الصحيحة فيه أنهم سمعوا ما رأيناه. إيه بس ممكن يسمع كلام الله بواسطة موسى، يعني أنت الآن لما تسمع القرآن ما تسمع كلام الله من تالي، مو من الله مباشرة. طيب الآن وصل بحث متأخرا عن بسبب الاختبارات. معاوية لازلنا أو في حديث الصحابي الذي مر معنا، أشيم الضبابي، هذا بحث المسألة والله المستعان. الضباب هو معاوية ابن كلاب، ومنه 13 قبيلة، ضب ومضب وضباب، ولأجلهم عرف هذا البطن بني معاوية بالضباب. وكلاب قبيلة مشهورة من قبائل الشمال، وأيضا هم بطن من بني عامر بن صعصعة من العدنانية، اشتهروا بهذا باسم أبيهم أيضا، وهم بنو الضباب. واسمه معاوية بن كلاب من بني ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة، قال في العبر: وكانت ديارهم حمى طرية، وهي حمى كلب والربذة في جهات المدينة وفدك والعوالي. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الشام، فكان لهم في الجزيرة الفراتية هيت، وملكوا حلب ونواحيها وكثير من مدن الشام، وأول من ملك منهم صالح بن مرداس، ثم ضعفوا، وهم الآن تحت خفاة الأمراء من ربيعة من عرب الشام. وأما قلعة الضباب بالكوفة في معجم البلدان، ضباب بكسر أوله، قلعة الضباب بالكوفة ينسب إليها فلان. والحاصل أن أشيم الضبابي رضي الله عنه رجل من ضباب، لكن على ما يبدو أنه لا علاقة له بالكوفة ولا بقلعة الكوفة، وربما اشتبه على المبارك فوري رحمه الله نسبة بعض المتأخرين من ضباب إلى الكوفة كالشريف أبي البركات، فظن أن كل الضباب من الكوفة، والله أعلم. طيب، هذا تعزيز لما تقدم وتفصيل واجتهاد جيد في استخراج من هو ضباب، أو من أين أتت هذه الكلمة، وما هي هذه النسبة الضباب إلى من. إذن الضباب هو لقب لمعاوية بن كلاب، وتفرعت منه قبائل وينسب إليه الضبابي، وأن الصحابي منسوب إليه. وكون يوجد مثلا مكان قلعة بالكوفة لا يعني أن هذا الصحابي منسوب إليها، وهو مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والقلعة أصلا هذه الكوفة يعني بنيت في عهد عمر. إذن تأكيد لما ظننا سابقا وعرفناه، وتفصيل جيد. طبعا يحمل على الإنسان أحيانا ذلك التأكد عدم الرغبة في توهيم العلماء بسرعة، لأن يعني توهيم العالم صعب في العلماء المدققين، لكن لو يعني أثبتنا هذا خاص، يعني هذا يدل على البشر، العلماء بشر، قد يهم الواحد، يخطئ، يسهو، فيحدث مثل هذا. ما حكم النظر إلى الشهاب وهو يسقط؟ قد ورد في الحديث عند عبد الرزاق وغيره أنهم كانوا على سطح بيت مع حذيفة، فسقط شهاب فجعل رجلا ينظر إليه، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، نهى أن ينظر الرجل إلى الشهاب وهو أو النجم يرمى به، خشية أن يلتمع بصره، خشية أن يلتمع بصره، فقد يؤذي البصر النظر إليه، فيكون النهي من باب الإرشاد بحيث يعني يدل دلالة الناس على ما هو الأصلح من جهة صحتهم وحواسهم. ما حكم إعطاء خادمة غير مسلمة القرآن؟ لما يعطى القرآن لخادمة غير مسلمة، لغير مسلم لا يجعل القرآن بين يديه إلا ترجمة معاني القرآن، لا بأس. في فرق بين القرآن وترجمة معاني القرآن، ترجمة معاني القرآن ليست بالقرآن. ما لا حكم المصحف؟ ما حكم القرض من البنك الأهلي تأخذ 80؟ ما حكم القرض من البنك عموما تأخذ 80,000 تردها 100 مؤجل؟ هذا ما يحتاج إلى سؤال، لأن هذا سؤال عن شيء من المسلمات الثوابت في الدين، هذا الربا الذي حرمه الله ولا يوجد أصرح منه. ما وش الأصرح من هذا؟ خلاص، هذا أصرح صور الربا. شخص مصاب بقشرة في الرأس، إذا حك رأسه فلا بد أن يسقط شيء، سوف يضحي، ماذا عليه؟ الشعر الميت لا حرج لو أنه مسه فسقط. في يعني أحيانا بصلة الشعر تموت، فالشعرة تنتهي يعني ينتهي تعلقها بالجلد، فلو واحد مسح مجرد مسح كذا تسقط شعره مثلا، برفق، لو واحد برفق فعله ما قطع الشعر ولا شد الشعر برفق خرجت شعره. كيف خرجت؟ نقول هذه شعره ميت، ما لا بأس، لا حرج تسقط، يحدث مثل هذا في الوضوء في غيره، لكن يتعمد جذب وشد وقطع شعر لا، قص حلق لا، بالنسبة للمضحي لا يفعل هذا. إذا كان التمشيط سيسقط الشعر لأنه يمشط بقوة فيسقط يعني يقطع شعرا، لا يمشط برفق، يعتني زيادة في الأيام هذه بحيث لا يكون متعمدا لأخذ شيء من الشعر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.